بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة، فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحما، فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الترجمة تدل على أن البخاري رحمه الله لم يرى العمل بالحديث الذي رواه مسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سلما. ولكن الحديث صحيح، وعلى هذا فيقال: إذا استووا في القراءة فليؤمهم أعلمهم بالسنة، كما جاء به الحديث. ولعل الحافظ رحمه الله بسم الله قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح قوله: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. هذه الترجمة مع ما سأبينه من زيادة في بعض طرق حديث الباب منتزعة من حديث أخرجه مسلم من رواية أبي مسعود الأنصاري مرفوعا: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. الحديث ومداره على إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عنه، وليس جميعا من شرط البخاري. وقد نقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أن شعبة كان يتوقف في صحة هذا الحديث، ولكن هو في الجملة يصلح للاحتجاج به عند البخاري، وقد علق منه طرفا بصيغة الجزم كما سيأتي، واستعمله هنا في الترجمة. وأورد في الباب ما يؤدي معناه، وهو حديث مالك بن حويرث، ولكن ليس فيه التصريح باستواء المخاطبين في القراءة. وأجاب الزين بن المنير وغيره بما حاصله أن تساوي هجرتهم وإقامتهم وغرضهم أو أن تساوي هجرتهم وإقامتهم وغرضهم بها مع ما في الشباب غالبا من الفهم، ثم توجه الخطاب إليهم بأن يعلموا ما وراءهم من غير تخصيص بعضهم دون بعض، دال على استوائهم في القراءة والتفقه في الدين. قلت: وقد وقع التصريح بذلك فيما رواه أبو داود من طريق مسلمة بن محمد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة في هذا الحديث، قال: وكنا يومئذ متقاربين في العلم. انتهى. وأظن في هذه الرواية إدراجا، فإن ابن خزيمة رواه من طريق إسماعيل بن علية عن خالد قال: قلت لأبي قلابة: فأين القراءة؟ قال: إنهما كانا متقاربين. وأخرجه مسلم من طريق حفص بن غياث عن خالد الحذاء، وقال فيه: قال الحذاء: وكانا متقاربين في القراءة. ويحتمل أن يكون مستند أبي قلابة في ذلك هو إخبار مالك بن حويرث، كما أن مستند الحذاء هو إخبار أبي قلابة له به، فينبغي الإدراج عن الإسناد. قال في الحاشية: كذا في الأصلين، ولعل الصواب ألا إدراج في الإسناد. فينتفي الإدراج عن الإسناد، والله أعلم. انتهى. فوائد قوله: وليؤمكم أكبركم. نعم. ظاهره تقديم الأكبر بتقديم الأكبر بكثير السن وقليله. وأما من جوز أن يكون مراده بالكبر هو ما هو أعم من السن أو القدر كالتقدم في الفقه والقراءة والدين فبعيد لما تقدم من فهم راوي الخبر حيث قال للتابعي فأين القراءة، فإنه دال على أنه أراد كبر السن. وكذا دعوى من زعم أن قوله ولي أمكم أكبركم معارض بقوله يؤم القوم أقرأهم، لأن الأول يقتضي تقديم الأكبر على الأقرأ والثاني عكسه. ثم انفصل عنه بأن قصة مالك بن الحويرث واقعة عين قابلة للاحتمال بخلاف الحديث الآخر فإنه تقرير قاعدة تفيد التعميم. قال فيحتمل أن يكون الأكبر منهم كان يومئذ هو الأفقه انتهى. والتنصيص على تقاربهم في العلم يرد عليه، فالجمع الذي قدمناه أولى والله أعلم. هو على كل حال الجمع عند شيء وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولازموه 20 ليلة واستووا في الأخ عنه، فلم يبقى مما يقدم به إلا السن. نعم، هذه مسألة ثانية. الآن ينبغي أن يعتمد ما جاء في الحديث، حديث أبي مسعود وهو في صحيح مسلم، وأما شك شعبة فيه فلا يضر. ولكن بالنسبة لحديث مالك بن حويرث يمكن أن يقال فيه إن هؤلاء القوم جاءوا وهم شببة يتفقهون على النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا عنده 20 ليلة، فهم في الغالب يكونون سواء في القراءة، وفي الغالب أيضا يكونون سواء في الفقه. يبقى عندنا الكبر، أقدمهم هجرة منتفية لأنهم كلهم وفود، وفادوا جميعا، بقي الكبر. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم علم من حالهم أنهم مستوون في القراءة، مستوون في السنة، وأما الهجرة فمعلوم أنهم جاءوا جميعا، فلم يبقى إلا كبر السن. والبخاري رحمه الله يقول إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم، مع أن الحديث ليس فيه أنهم استووا في القراءة، لكن يجاب عنه بأن هؤلاء قدموا جميعا وكلهم شببة، والغالب أن أفهامهم متقاربة فيكونون متقاربين في القراءة فيؤمهم الأكبر. فصار في الترجمة الآن إشكالان. الإشكال الأول أن البخاري رحمه الله قيدها بما إذا استووا في القراءة، مع أن الحديث عجيبه ليس فيه ذلك، حيث مطلق ولي أمكم أكبركم. يجاب عن هذا الإشكال بإيش؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن هؤلاء مستوون في القراءة لأنهم قدموا وفودا على الرسول عليه الصلاة والسلام، كلهم شباب، والغالب أنهم يكونون متقاربين. هذه واحدة. المسألة الثانية، ظاهر كلام الترجمة، الإشكال الثاني في الترجمة أن المرتبة الثانية بعد القراءة هي إيش؟ الكبر السن، مع أن حديث ابن مسعود في مسلم المرتبة الثانية هي أعلمهم بالسنة. فكيف الجواب؟ نقول إن كان البخاري رحمه الله لم يرد أعلمهم بالسنة بناء على أن عنده شكا في هذا الحديث لأنه ليس على شرطه، فهذا رأيه وهو إليه. وإن كان لا يرى ذلك فيحمل أيضا كلامه على أنهم استووا في القراءة وفي السنة أيضا. وعلى كل تقدير فالمعتمد ما هو؟ حديث أبي مسعود، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسس فيه قاعدة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ثم هذه القاعدة أيضا مناسبة لأنه لا يمكن أن نقدم الأكبر سنا على الأعلم بالسنة. الأعلم بالسنة أولى بالتقييم عقلا ونظرا كما دل عليه الشرع. فليعتمد الآن ما دل عليه حديث أبي مسعود. نعم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.